الحمد لله الذي شرف هذه الأمة وجعلها خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. أحمده تعالى وأشكره على ما أولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله كتب الخيرية والفلاح لدعاة الخير والإصلاح، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حامل لواء الدعوة والجهاد والكفاح، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على نهجه وترسموا خطاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم نلقاه. أما بعد، أيها المسلمون، إن الإيمان بالله عز وجل والدعوة إليه والنصح والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر وإشاعة الخير والفضيلة بين الناس ومحاربة الشر والرذيلة والفساد واستئصاله من المجتمع من أبرز سمات هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، التي فاقت بها سائر الأمم. يقول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القطب الأعظم في هذا الدين والمهمة الكبرى للأنبياء والمرسلين والصالحين، بل قد عده بعض أهل العلم ركنا سادسا من أركان الإسلام، كل ذلك لما يشتمل عليه من الفضل العظيم والخير العميم والفوائد والمصالح العاجلة والآجلة، ولما يترتب على تركه من استشراء الباطل وانتشار الفساد وغلبة المعاصي وهيمنتها، وهي الجالبة لسخط الله المنذرة بمقت الله وعاجل عقوبته على الأفراد والأمم. أمة الإسلام، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمارة الإيمان، وإن تركه علامة النفاق. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهما من أعظم أسباب النصر على الأعداء والتمكين في الأرض. قال عز من قائل: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وهما طوق النجاة وسربال الحياة. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وبالجملة فهما من أفضل الأعمال وآكد الفرائض وأوجب الواجبات وألزم الحقوق. وقد جاء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما يؤيد ذلك. يقول أصدق القائلين: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وروى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

إن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مقصوراً على أحد بعينه من الأشخاص أو الهيئات، ولكنه واجب كل مسلم، وكل على قدر استطاعته وبحسب منزلته ومكانته، بيد أن على أهل الحل والعقد من الرعاة والعلماء والوجهاء والمختصين والدعاة ما ليس على غيرهم. فالأب مسؤول عن أسرته وأهله وأولاده، والمعلم في مجاله، والموظف في دائرته، والتاجر في سوقه، وهكذا. كل على ثغرة من ثغور الإسلام، وكل راع ومسؤول عن رعيته. بل المسلم الحق حيثما حل ووقع أفاد ونفع، لأنه عضو في جسد هذه الأمة، له مكانته وعليه واجباته، وهو مطالب بالتفاعل مع مجتمعه، والألم لألمه، والنشاط في محيطه، نشرا للخير والصلاح، ودرءا للشر والفساد. فلنتق الله يا عباد الله، وليكن كل واحد منا هيئة بذاته للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولنتعاون في تحقيق هذا المبدأ العظيم، ولنكن يدا واحدة على من يريد حرق سفينة أمتنا بالشر والفساد. رائدنا في ذلك الإخلاص والحكمة والشفقة والرفق والأناة والرحمة، فتلك أبرز الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها من يتصدى لهذا الأمر العظيم. فهم دعاة خير ورحمة وحرص وشفقة وغيرة على دين الله القويم، وخوف على إخوانهم المسلمين. ومن كان بهذه المثابة فأولى أن يساند ويعاضد ويشجع ويؤازر ويكرم ماديا ومعنويا. يا خير أمة أخرجت للناس، إنه إذا أفلت زمام هذا الأمر، وطوي بساطه، وقل أنصاره، وأخفقت رايته، وأهمل علمه وعمله، فشت الضلالة، وشاعت الجهالة، وفسدت البلاد، وهلك العباد. وإن الناظر فيما أصاب المجتمعات المعاصرة من تفاقم المحرمات وانتشار المنكرات، مما تعجز عن وصفه الكلمات ويترجم عنه الحال في كثير من الجوانب العقدية والشرعية والأخلاقية والفكرية، مما ذهبت معه الغيرة وهتكت من أجله الأعراض، وانتشرت الأفكار الهدامة والمبادئ المنحرفة، وتطاول فيه الفساق من الرجال والشباب والنساء. ليتساءل أين الغيرة الإسلامية، وأين الحمية الدينية، بل أين النزعة الإنسانية، والشهامة العربية، والرجولة الأصلية؟ هل نزعت من القلوب واضمحلت من النفوس؟ إنه إذا كثر الخبث وانتشر الفساد ولم يغير، عم العذاب السامح والطالح. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوحى الله إلى جبريل أن اقلب مدينك كذا وكذا بأهلها. قال: يا رب، إن فيهم عبدك فلانا لم يعصك طرفة عين. قال: به فابدأ، فإن وجهه لم يتنعر في ساعة قط. وعن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه. ومع ذلك كله فلا يزال ولله الحمد والمنة في أرض الله من هو قائم لله بحجته، وصادع بدعوته، ولا نيأس من روح الله، بل نتفاءل خيرا إن شاء الله، ولكن الأمر بحاجة إلى المزيد من الجهود الإسلامية المتوافرة لتحقيق هذا المبدأ العظيم ونشره في بلاد المسلمين، ليعم الخير وينتشر ويتوارى الباطل وينزحر، وما ذلك على الله بعزيز. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين، وهدانا صراطه المستقيم، وتاب علينا أجمعين، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وقوموا بما أوجب الله عليكم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد عرفتم منزلته ومكانته في هذا الدين، والأدلة عليه، والوعيد الشديد على من تركه وأهمله، وأدركتم ما وصل إليه الحال، وبان لكم أسباب ذلك ونتائجه الوخيمة، ووقفتم على وقفة من علاج ذلك الأمر وصفات من يقوم به، فلم يبق إلا العمل الجاد المخلص المبني على أسس سليمة وقواعد محكمة حكيمة، وترك التواني والتواكل والتلاوم وإلقاء التبعة على الآخرين. فلو قام كل منا بواجبه وعرف دوره ورسالته وتعاون مع إخوانه لم يجد الباطل سبيلا ولم يلق الفساد رواجا، ولكنها سنة الله في خلقه لينظر من يجد ويعمل ممن يترك الحبل على الغارب ويهمل. ولكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة، فقد كان أشد الناس غيرة على دين الله وحرصا على تبليغ رسالة الله، وغضبا إذا انتهكت حرمات الله. ألا فصلوا وسلموا عليه صلاة متبع له، مقتد به، مهتد بهديه، كما أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا عبدك ورسولك محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا لهداك، اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.